تفضل. بعض الفقهاء او العلماء يختلفوا في الاراء. اي نعم. يعني يتضاربوا مع بعض، واحد يقول راي، الثاني يقول لك لا ده كده غلط، ده كده صح. ونفترض ان احنا مش اهل علم ولا اهل الثاني، يعني عامه البشر عاميين. طبعا عايزين نعرف الصح والخطا فين. لو اتبعنا ده يقول لك ده، والثاني قال ده غلط، ده مش عارف ايه. فما راي حضرتك في اختلاف العلماء في قضيه معينه؟ وقضيه قد تهم مثل هذه القضية. السبب في وقوع الإشكال هو أن عامة المسلمين لا توجد عندهم أثر هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا في العصر الحاضر، وبخاصة في هذه البلاد. ما هي هذه الكلمة؟ التوعية. ليس عند الجمهور وعي ومعرفة عامة بسبب الخلاف أولا، ثم ليس عندهم وعي بما يجب أن يكون موقفهم من هذا الخلاف. فالكثير منهم يقولون كما جاء في الحديث الضعيف، اختلاف أمتي رحمة، فيخرون الاختلاف مهما كان شديدا وكثيرا. والقليل منهم يريد أن يقضي على الخلاف جذريا، بحيث أن يصبح العلماء ما بين عشية وضحاها على قول واحد في كل المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما، وهذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قضى ولا مرد لقضائه. فقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والاختلاف خلافان: الأول اختلاف تراحم وتفاهم، والآخر اختلاف تعارض وتضاد وتعادي. الأول هو الذي لا مناص منه، وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح، كانوا مختلفين ولكنهم لم يكونوا متعادين ولا متفرقين بسبب الخلاف، لما سمعت من الآية السابقة: ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا، فلا مجال لجماعة أو لعصر أو لقرن أن لا يختلفوا. ولكن يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اختلفوا، أن لا يتعادوا وأن لا يتضاغضوا. هذا الاختلاف لا بد منه، يجب على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك، ولا أن يستنكروا أي خلاف يسمعونه بين عالم وآخر، لأن هذه من طبيعة البشر التي طبعهم الله عليها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة. إذ الأمر كذلك، فماذا على عامة المسلمين حينما يرون مثل هذا الاختلاف؟ هنا بيت القصيد من كلمتي حينما قلت إنه لا توعية ولا ثقافة عامة. عامة المسلمين إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان كانوا يعيشون على المذهبية الضيقة، كل فرد من ملايين المسلمين قانع بمذهبه، هذا حنفي وذاك شافعي إلى آخره. أما الآن فقد وجدت والحمد لله مبادئ الصحوة، لا أقول وجدت الصحوة، أقول وجدت مبادئ الصحوة، فتنبهوا لأشياء لم يكن من قبلهم متنبها لها، ولكن هذا التنبه يحتاج إلى تتمة. هذه التتمة هو ما أنا في صدد بيان شيء منها، وهو أنك أيها المسلم مهما كانت ثقافتك قوية في الشريعة الإسلامية أو قليلة، فإذا سمعت اختلافا بين عالمين فتروى قليلا. انظر، هل كل ممن يقال إنهما عالمان هما فعلا من أهل العلم؟ فقد يكون هناك طالب علم ويظن أنه من العلماء فيقول قولا يخالف فيه العلماء، فتصير المسألة فيها خلاف بين العلماء. لا، فإذا ثبت مثلا بعد هذه الملاحظة أن هناك اختلافا بين عالمين جليلين، هنا يأتي التنبيه التالي: إن كنت تستطيع أن تميز بين دليل ودليل فعليك أن تعرف دليل كل من العالمين، وأن تطمئن للدليل الأقوى. أعني أن حتى عامة الناس عليهم أن يجتهدوا، لكن الاجتهاد يختلف من شخص لآخر. كيف يجتهد مثلا من كان عاميا؟ أقول اجتهاده بالنسبة إليه كالتالي: يسمع من عالم فتوى تخالف فتوى الآخر، فعليه أن لا يقف عند الفتوى. هنا الآن تظهر صور كثيرة وكثيرة جدا، طلبت الدليل من أحدهما فقال لك هذا رأيي وهذا اجتهادي أو هذا مذهبي، وطلبت الدليل من الآخر فقال لك مثلا قال الله قال رسول الله قال السلف إلى آخره، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذا أنت سلكت هذا المنهج في محاولة التعرف على الدليل سيظهر لك الفرق بين القولين. قلت لك أحدهما يقول هذا رأيي هذا اجتهادي هذا مذهبي، هذا يقع أحيانا. الآخر يستدل لك إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بعمل السلف الصالح، حين ذاك ستجد نفسك تميل إلى رأي هذا العالم واجتهاده ولا تلتفت إلى رأي العالم الأول، وحينئذ يزول الإشكال من نفسك. وإذا هذه صورة وهي واضحة جدا، وإذا افترضنا أن كل من العالمين استدل بدليل كما جرى في الأمس القريب عند الشيخ البنا، بعضكم أظن كان حاضرا حينما تناقشنا مع أحد الأساتذة الأفاضل حول القراءة وراء الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية، فالسامعون يسمعون، فما اطمأنت إليه النفس يأخذ به سواء كان مع الليل الحق أو مع عمر. المهم أن لا يكون صاحب هوى وصاحب غرض، وأن لا يكون كما جاء مرفوعا وموقوفا والراجح الوقت، وهو على ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. إذن يجب على عامة المسلمين أن يوطنوا أنفسهم على أن يعرفوا الحق مع من ثم يتبعوه، كل في حدود ثقافته وعقله وفهمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخلاصة: الخلاف لا يمكن القضاء عليه، الخلاف لا يمكن القضاء عليه، كان في زمن الرسول واستمر إلى يومنا هذا، فلا تطلب المستحيل. وإذ الأمر كذلك، فما موقف العامة؟ موقفهم كما شرحت آنفا أن يتحروا الصواب، حينئذ شأنهم شأن المجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، المهم أن لا يكونوا أصحاب هوى وغرام. وكفى الله. نعم. وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ كيف يتسنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا أو في الأدلة المطروحة أمامهم، وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ عامة المسلمين ليسوا مكلفين، هذا التكليف الذي أنت تسأل عنه، ليس المسلمون مكلفين أن يكون كل فرد منهم علماء، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الألوف المؤلفة، ولم يكن فيهم من العلماء إلا نحو من العلماء الذين يفتون الجماهير من الصحابة إلا نحو 200 عالم علماء الصحابة، أما الآخرون فلم يكونوا علماء بمعنى الكلمة. ونحن نقرأ في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنفهم من هذه الآية أن الله عز وجل جعل المسلمين قسمين، قسم منهم علماء، قسم منهم آخر غير علماء، وأوجب على كل من هذين القسمين ما لم يجبه على القسم الآخر، فأوجب على القسم الآخر غير العالم أن يسألوا القسم الأول وهم العلماء، وأوجب على أهل العلم هؤلاء أن لا يكتموا علمهم وأن يقدموه إلى القسم الآخر. فإذا الأمة في كل زمان فيها علماء وفيها غير علماء، هذا أمر مقرر بهذه الآية، ويشهد على ذلك جريان القرون المديدة الطويلة على عدم إيجاب طلب العلم على كل مسلم، اللهم إلا ما لا بد له منه. من ذلك مثلا فرق كبير بين معرفة أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وبين معرفة أحكام الزكاة أو الحج، فكل مسلم واجب عليه أن يصلي، فعليه إذن أن يعرف كيف يصلي. كل مسلم معروف طبعا بالشرط المذكور بالغ مكلف أن يصوم، فعليه أن يعرف كيف يصوم، لكن ليس كل مسلم عليه أن يعرف أحكام الزكاة وعليه أن يعرف أحكام الحج، إلا إذا صار غنيا فعليه أن يعرف أحكام الزكاة، إلا إذا استطاع إلى الحج سبيلا فعليه أن يعرف كيف يحج. أما العلم الواسع كعلم الحديث مثلا، كعلم التفسير، كعلم الفقه في كل أبوابه، هذا إنما يجب على طائفة من المسلمين، لأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا كان هذا معروفا، وهذا والحمد لله أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، إذا سؤالك غير وارد من أصله، لأنه لا يجب على كل المسلمين. المسلم يجتهد في إذا طرح مثلا أمام طرح سؤال أمام أحد العلماء، فيجب عليه أن يجتهد في فهمه إذا يعني طرح أمامه أدلة. نعم. لكن أنا قلت تفصيلا إن كان يستطيع ذلك فيعمل موازنة. ولعلك تذكر مثال فلان قال في مسألة ما هذا رأيي، والآخر قال خلاف قوله لكنه قدم آية من كتاب السنة، هذا يحتاج إلى أن يكون عالما. ما أجبتني، هذه الصورة يحتاج العام أن يكون عالما حتى يفهم معنى الآية. الآية بارك الله فيك يفهمها إياه العالم، لكن أنا ألخص الجواب فأقول العالم الأول لم يذكر حجة، قال هذا رأيي، الثاني قال قال الله أو قال قال رسول الله، والآية أو الحديث ليس من الضروري أن نتصور أن العام لا يفهمه، فقد يفهمه، ولكن إذا كان لا يفهمه فواجب العالم أن يفهمه إياه، فهو يستعين بالعالم على الفهم. أي عالم؟ الأول، الأول ما صنع شيئا قال هذا رأيي، إنما هو العالم الثاني، فهنا لا يحتاج توجيه ذاك السؤال الذي يفهم منه أن كل فرد من أفراد المسلمين يجب أن يطلب طرق العلم ليصبح قادرا على فهم الكتاب والسنة. لا، اثنين منهم يعني أتوا بأدلة من الكتاب ومن السنة، يعني كل منهم أتى بدليل، فكيف لي أن أميز؟ لا، ليس لك، لا تتمكن أنت، لكن أنت حين ذاك تعمل اجتهادات خاصة تتناسب مع نفسك، نفسك أنت أدرى بها، قد تكون أميا مطلقا، قد تكون طالب علم ثانوي، قد تكون مرشح إلى نيل الشهادة التي يسمونها مثلا الماجستير والدكتوراه وما شابه ذلك إلى آخره، فالناس هنا طبقات، لكن مرشح للحصول على شهادة الدكتوراه ليس معناه أنه فقيه، وليس معناه أنه محدث، لكن عنده من الثقافة العامة ما يتمكن من أن يفهم على العالم حجته. لا يستوي هذا مع ذاك العامي، فإذا كان العامي وقف أمام الصورة التي أنت فرضتها، وهنا هو ماذا يفعل؟ يجتهد بقدر ما يستطيع. ما هو الاجتهاد؟ هنا الاجتهاد ليس في العلم، وإنما أن ينظر مثلا أحد العالمين تقي صالح معروف مشهود له بذلك، العالم الثاني لا يدري عنه شيئا، هذا ما يحتاج إلى علم الكتاب والسنة، فالنفس حينئذ تطمئن لاتباع قول العالم التقي الصالح المعروف عنده بهذا الصلاح وبهذا التقوى. هذه صورة، قد يكونان مثلا مستويين في الاشتهار بين الملأ بأنهما صالحان تقيان ورعان وإلى آخره، لكن أحدهما قد شاخ في العلم والآخر نشأ في العلم، فتطمئن نفسه إلى اتباع الأول دون آخر، وهكذا. فلا يحتاج الأمر كما قلت وأنا آنفا أن يجتهد هو لتطمئن نفسه ولا يكون إمعا، لا يحتاج الأمر إلى كثير من العلم الشرعي، وإنما يتطلب كل من سأل سؤالا فجاءه الجواب متناقضا من عالمين جليلين إلى آخره، فهو يعمل هذه المراجعة بحيث تطمئن نفسه أن يأخذ بقول أحدهما، فحينئذ يكون قد عمل الواجب. فأنت تلاحظ الآن في هذه الصورة التي أنت فرضتها وأنا أجيب عنها بأنه لا يحتاج أن يكون عالما ولا طالب علم، وإنما من عامة المسلمين. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام، كانوا مثلا إذا جاءهم الفتوى عن أحدهم تبنوها، لا يتعصبون للثاني الذي تعود أن يسأله دائما وأبدا، لكن لم تكن وسائل العلم يومئذ ميسرة بحيث أنه يعرض العلم على عامة البشر بصورة لا يمكن الوصول إليها إلا بسنين طويلة، ولذلك وقعت هذه المشكلة في العصر الحاضر. قديما كان يتطلب الأمر ليصل قول العالم الثاني إلى من استفتى الأول زمن طويل، الآن في لحظة واحدة تسمع في المشرق من يقول كذا وتسمع في المغرب من يقول كذا، فيقع التعارض. فالحل بالنسبة لعامة المسلمين هو هذه الملاحظة الشخصية التي ذكرتها آنفا.